لغتهم ولظهور لغتهم ولأن حضارتهم في ألسنتهم. وكل من عاش ببلاد العرب وتكلم باللغة العربية فهو عربي، وكل من عاش في بلاد غير بلاد العرب ولم يتكلم العربية فهو أعجمي ولو كان نسله عربيا. ولو كان نسله عربيا، لكن إذا كان الرجل في بلاد العجم ونسله عربي ويتكلم بالعربية فهو عربي. ولو كان يعيش في بلاد العرب ونسله أعجمي ولم يتكلم العربية فليس بعربي. فالعربي يكون نسله عربيا ويعيش في بلاد العرب ويتكلم العربية على أي لهجة من لهجات العرب أو على أي لغة من لغات العرب. والسلام، صباحك الله بالعافية. هذا عربي لا شك، هذا عربي لا شك. ولو ولد في بلاد العرب وعاش فيها وتكلم بالعربية فهو عربي، وإن كان نسله أعجميا، كان روميا أو صينيا أو إفريقيا أو نحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: رأيت، أي في المنام، كأن غنما بيضا يدخلن في غنم سود. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم. وحصلت هذه الرؤية كفلق الصبح، وهو واضح. ودرس اللغة العربية ينقسم إلى قسمين: اللغة العربية شكليا، واللغة العربية موضوعيا أو بالمضمون. أما القسم الشكلي من اللغة العربية فهو يعبر عنه بالنحو والصرف، يعني اللغة العربية أو المعنوي، ففيه فرعان: النحو والصرف. وأما الموضوع فهو علم البلاغة وما يتفرع منه من علوم المعاني والبديع ونحو ذلك. ونحن في درسنا هذا في المقدمة الأجرومية ندرس اللغة العربية من هي، وتحديدا في باب النحو. والنحو يعتبر من العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها. يقول الأصمعي رحمه الله، عبد الملك بن قريب: أخوف ما أخاف على طالب العلم أو على طالب الحديث إذا لم يتعلم النحو أن يقع تحت عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأنه قد ينطق الحديث خطأ فيرفع المنصوب أو يجر فيتغير المعنى تماما تبعا لتغيير الإعراب، فيقع في الحرج. فلذا كان ولا بد أن يأخذ طالب العلم حظا كافيا من هذا العلم من علوم العربية وخصوصا النحو، حتى يصون لسانه عن الخطأ في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نشرع في هذا العلم، هناك مبادئ عشرة لا بد أن نعيها يذكرها العلماء في ذاتهم للعلوم. إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، فضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. إن مبادئ كل علم عشرة: الحد يعني التعريف، فحد النحو في اللغة بمعنى القسم والبعض والجهة والمثل والمقدار. والنحو في الاصطلاح هو علم يعرف به ضبط أواخر الكلمات العربية. هناك تعاريف من أسهلها هذا التعريف: علم يعرف به أحوال أواخر ضبط الكلمات العربية. فإن التي تكون على أواخر الكلم فهو متعلق ببناء الكلمة العربية، وأما موضوعه فهو الكلام العربي، وثمرته صون اللسان عن الخطأ في الكتاب والسنة، وأما فضله فهو الفوز بسعادة الدارين، وأما من العلوم. وكما يقال أن علم النحو هو فأس العلوم، وهو من العلوم اللازمة لكل من يتعلم علم الشريعة. وأول من وضعه يقال أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي رضي الله عنه، فقد وضع أبو الأسود الدؤلي أبواب النحو عدا باب النعت، وتلا بعده الأئمة كالخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبوي هكذا، وابن هشام وغيرهم من أئمة النحو، إلى أن تكامل هذا الفن. واسمه علم النحو، ويستمد من كلام العرب ومن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما نقول من كلام العرب أي في عصور الاحتجاج، في عصور الاحتجاج ما قبل الأيام الجاهلية إلى منتصف القرن الثاني الهجري تقريبا، قبل أن يختلط العرب بالعجم وتدخل العجمة واللحن على كثير من أبناء العرب. وهو فرض عين واجب على من طلب العلوم الشرعية، فيجب عليه أن يتعلم من النحو ما يصون به لسانه عن الخطأ في الكتاب والسنة. وكذلك ليس هذا الأمر فحسب، بل يتعلم من النحو ومن اللغة العربية ما يتمكن بواسطته من الاستنباط، أن يستنبط من القرآن والسنة، وكذلك أن يوجه الآيات والأحاديث على مقتضى وضعها الإعرابي. فليس فقط هو أن يصون لسانه، بل يستطيع أن يستنبط من النحو، أن يستنبط بواسطة النحو وعلوم اللغة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الفوائد والأحكام والاستماع. ذلك من قل أو من قل حظه من علوم العربية قل حظه من علم الفقه والاستنباط وتدبر الآيات، ومن عظم حظه من علوم العربية والنحو والبلاغة ونحو ذلك كشفت له أسرار عجيبة من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الذي لا يشتغل بالعلوم الشرعية فهو في حقهم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وينبغي لكل مسلم ألا يفوته حظ من الإعراب ومن علوم العربية، وأقل متن فيها هو متن الأجرومية، والأجرومية نسبة إلى محمد بن أجروم المغربي الفاسي، وأجروم نسبة إلى أجروم أي الفقير الصوفي بلغة البربر، وكان عالما من علماء العربية. قال الأجرومي: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا حرف جر واسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، والله مضاف إلى اسم مضاف إليه مجرور بالكسرة، الرحمن صفة أولى والرحيم صفة ثانية. وحروف الجر بالنسبة إلى الأصالة والزيادة على ثلاثة أقسام: أصلية وزائدة وشبيهة بالزائدة. فالأصلية هي ما لها معنى من المعاني وتحتاج إلى متعلق تتعلق به ويخل عدمها المعنى، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، فلو حذفت الباء لأصبحت اسم الله الرحمن الرحيم، اسم الله الرحمن الرحيم، فتأثرت هذه العبارة بنزع الباء. والزائدة هي ما ليس لها معنى من المعاني ولا تحتاج إلى متعلق به، ويخل عدمها معنى الكلام، كأن تقول والله تقول والله ما أنا بذاهب إليك، فإذا حذفت الباء تقول والله ما أنا ذاهب إليك، فلذلك سميت الزائدة معنى وهو التأكيد. فعندما تقول والله ما أنا بذاهب إليك هنا للمبالغة وشدة النفي، ولو قلت والله ما أنا ذاهب إليك ليس فيها معنى المبالغة. والشبيهة بالزائد هي ما لها معنى من المعاني ولا تحتاج إلى متعلق تتعلق به ويخل عدمها رب ولعل. رب ضارة نافعة، كرب ضارة نافعة، فهذا حرف جر شبيه بالزائد ويفيد التقليل. وقلت وبلدة ليس بها أنيس إلا لعافير وإلا العيس، فتقول بلدة مجرورة بحرف جر شبيه بالزائد والتقدير ورب بلدة ليس بها أنيس. ولماذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم وكسرنا الباء؟ والجواب أن يقال الجزاء من جنس العمل، فكما أنها عملت فيما بعدها الكسر عملنا بها الكسر، يعني بما أنها كسرت اسمي فنعاملها بالكسر بسم الله الرحمن الرحيم، ولا نقول بسم الله أو بسم الله أو نحو ذلك، إنما نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا الباء لما كسرت وكان الكسر ذل وخضوع وانكسار في مقام الاعتماد على الله تبارك وتعالى والاستعانة به، كانت هدية هدية الباء أن حذف الألف منها، فالأصل في الإملاء هكذا، لكن لما انكسرت هذه الباء وتواضعت وخضعت لله تبارك وتعالى مستعينة بالله تبارك وتعالى كان جزاؤه أن تتصل بالله من غير واسطة، فأصبحت بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا المعنى ليس الذي أذكره، هو معنى عرفاني فقط، يعني ليس هو تفسير، وإنما هو عبارة عن معنى عرفاني فقط للفائدة. وأول شيء نطق بها أول شيء نطق به الناس في عالم الذرة هو حرف الباء. أول شيء نطق به الناس هو حرف الباء عندما كنا في الأرواح في عالم الذر. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فأول حرف إن كان الباء. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي الشهير بابن آج الروم، طبعا قال فعل ما ضمن على الفتح، الشيخ فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، الإمام بدل، النحوي صفة، الإمام قال الشيخ الإمام بدل أول، والنحوي بدل ثان، أبو عبد الله بدل آخر، وأبو مضاف، وعبدي مضاف إليه مجرور بالكسرة، وعبدي مضاف والله مضاف إليه، محمد بدل آخر، بن صفة، داود مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة للعالمية والعجمة، الصنهاجي نسبة إلى صنهاجة محلة بالمغرب، صفة، الشهير صفة ثالثة، بابن آج الروم، الباء حرف جر مبني على الكسر، ابني مجرور بالباء على مجرى الكسرة، وابن مضاف، وآج الرومي مضاف إليه مجرور بالكسرة كذلك. ومعنى آج الروم هو ابن آج الروم، هو أعجمي، هذا لا يكون بالكسرة وإنما بالفتح، ابن آج الروم يكون بالفتح نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. والأجروم في لغة البربر هو الفقير الزاهد أو الفقير الصوفي. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وهو ضمير فصل، ولك أن تعربه مبتدأ ثان، واللفظ خبر مبتدأ الثاني مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وهو اللفظ الجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر الكلام. وهو ضمير للمفرد المذكر الغائب، وهو يشبه الحرف شبها وضعيا كون الصرف المبني سكون، أن له أصلا وكانت الحركة فتحة للخفة مع ثقل الضمير هو، وإلا فإن الأصل هو بالسكون، لكن لما حرك بقولك هو علم أن له أصلا في الإعراب. والحركة على الواو خفيفة، الوضعي الكلام هو ما أفاد إفادة تامة يحسن السكوت عليها، وهذا عند النحويين. والكلام عند الفقهاء ما أبان حرفان، فلو قلت في الصلاة متعمدا باء بطلت صلاتك. لماذا؟ لأنك تكلمت كلاما عامدا في غير مصلحة الصلاة، في غير، فمن تكلم كلاما عامدا في غير مصلحة الصلاة بطلت صلاته باتفاق المذاهب الأربعة. واختلفوا فيما عدا ذلك من المحترزات. هو اللفظ، اللفظ الطرح، اللفظ هو الطرح. واللفظ الشيء الملفوظ، ولذلك السلف أنكروا على من قال لفظي بالقرآن مخلوق، لأن كلمة اللفظ تحتمل الملفوظ أي المقروء، تمام، تحتمل الملفوظ وتحتمل نفس اللفظ، فالقرآن كلام الله، الصوت صوت القاري والكلام كلام مخلوق. الكلام هو اللفظ المركب، المركب صفة لللفظ، صفة تتبع الموصوف بالرفع والنصب والخفض، وعلامة الرفع الضمة الظاهرة على آخره، وهو مشتق لأنه اسم مفعول من ركب الرباعي. المفيد صفة للمركب، والصفة تتبع الموصوف، وهو مشتق من أفاد الرباعي. بالوضع جار ومجرور، فإن الباء حرف جر والوضع مجرور بالباء وعلامة جر الكسر الظاهر على آخره. وهو متعلق بقوله المفيد بالوضع، لابد أن تامة يحسن السكوت عليه، وأن يكون لفظا خرج من ذلك الكلام النفساني، فإن الكلام النفساني لا يسمى كلاما إلا عند الفلاسفة، فإنهم عبروا بكلام الله تبارك وتعالى على أن، نعم سيبوي أحسنت، اللفظ بمعنى الملفوظ، بمعنى الملفوظ، وأن يكون صوتا، فإن يلزم من قولك اللفظ يتضمن منه التصويت، وخرج من ذلك الإشارة فإنها لا تسمى كلاما إلا في العرف، وفي المعنى اللغوي العام جدا. وإلا عند النحويين فإن الإشارة لا تسمى كلاما. وفي الحديث إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فهنا سمى الإشارة قولا لأنها تفيد ما يفيده القول. وأقسامه أي الكلام، والواو استئنافية يعني ابتدائية، هي على الفتح، وإنما حركت بالفتح لتعذر الابتلاء بالسكون. وأقسام مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والها في محل جر بالإضافة مبني على الضم. وتقديره أقسام الكلام ثلاثة: وثلاثة خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. والجملة من المبتدأ والخبر مستأنفة استئنافا بيانيا لا محل لها من الإعراب. والاستئناف البياني هو الكلام الواقع في جواب سؤال مقدر، كأن سائلا يسأل المصنف ما هي أقسام الكلام وكم أقسام الكلام، فيقول له أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، جاء لمعنى. وقوله اسم بدل من ثلاثة، والواو حرف عطف، وفعل معطوف على اسم، وحرف معطوف على فعل، جاء لمعنى. جاء فعل ماض مبني على الفتح، لكن الحركة أستعليا ثقيل فأصبحت جاء، ثم أصبحت جاء لمعنى، جاء لمعنى، ولك أن تقول وحرف جاء لمعنى. والأصح أن تقول، لك أن تقول جاء لمعنى، ولك أن تقول جاء لمعنى. ولمعنى اللام حرف جر مبني على الكسر، ومعنى مجر، علامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. والسبب المنع ظهورها، المنع من ظهورها والتعذر، وذلك لأنه اسم مقصور. والجملة من قولك وحرف جاء لمعنى، هذه الجملة جاء لمعنى في محل رفع صفة لحرف، لأننا كما قلنا وحرف جائي لمعنى، وبعد النكرات صفات كما يقال. أي نعم، نعم نسينا هذه فعلا، أحسنت جزاك الله خير. المركب المفيد بالوضع يعني بالوضع العربي، يعني المفيد بالعربي. فإنك لو قلت زيد، لو قلت زيد هذه كلمة عربية، لو قلت دايز أصبحت كلمة أعجمية معناها أكلة بالفارسية، أكلة بالفارسية تحمل هذا الاسم. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه. الفاء هنا في قوله فالاسم فاء فصيحة مبنية على الفتح، وإنما سميت الفاء بفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر. تقديره إذا عرفت أن أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف، جاء لمعنى، وأردت بيان علامات كل واحدة منها فخذ، فإني أقول لك الاسم يعرف بالخفض والتنوين إلى آخره. أي وحرف جاء لمعنى، وحرف جاء لمعنى بمعنى الكلمة قال ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. يقول علماء النحو كابن هشام في شذور الذهب: الأشياء الموجودة في الكلمة أن يكون حدث وهو الفعل، وإما أن يكون ذات، وإما أن يكون بين الحدث والذات، رابطا بين الحدث والذات وهو الحرف. فتقول محمد، محمد ذات، ذهب حدث، رابط بين الحدث والذات، محمد ذهب، محمد إلى المسجد. فلما قال وحرف جاء لمعنى، أي أن دخول هذا الحرف أفاد معنى من المعنى. في التهجي تمام، فهذا يعني تكلف، هذا تكلف عندما يقال وحرف جاء لمعنى احترازا من حروف التهجي، هذا تكلف. لماذا تكلف؟ لأن الفعل يتكون من حروف الذال والهاء والباء، والاسم يتكون من حروف الميم والحاء والميم والدال. وأما الحرف كمن وعن وعلى، إذا كان لوحده، إذا كان لوحده تمام، فهذا يسمى حرفا لأنه لم يفد لا معنى الإسمية ولم يفد معنى الفعلية، فأشبه الحرف المفرد، يعني أصبحت إلى مثل حرف الباء وحرف التاء وحرف الثاء. عندما تقول من وإلى لا يفيد الإسمية ولا يفيد الفعلية، وإنما حاله أشبه بالحروف العادية، ولكن له معنى في جوفه، فإن إلى يفيد يعني الانتهاء والغاية، وفي يفيد الظرفية ونحو ذلك. حرف جاء لمعنى يعني حرف أفاد معنى من المعاني، العن المجاوزة، والفي الظرفية، وإلى الانتهاء مثلا، والباء الاستعانة ونحو ذلك. فالاسم يعرف، يعرف فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضم الظاهر على آخره لتجرده عن الناصب والجازم. ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على الاسم، وهو ضمير المفرد المذكر الغائب. يعرف بالخفض، الباء حرف جر، والخفض اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره، والجار والمجرور متعلق بيعرف. والخفض يعني الكسر بالخفض، وبعض النحويين يسمي الكسر نصبة، والسكون سكنة، والضمة رفعة. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين، يعني من علامات الاسم أنه يعرف بالكسر، فتقول مررت بزيد، فهذه علامة من علامات الاسم. لكن الفعل لا تقول يذهبي مثلا أو نحو ذلك. والتنوين الواو عاطفة، والتنوين معطوف على الخفض، والمعطوف على المجرور مجرور، وللمعطوف حكم المعطوف عليه، فإن تبعه بالجر علامة جره كسرة ظاهرة في آخره. والتنوين ودخول الألف واللام عليه، وقوله ودخول الألف ودخول الألف واللام لو عاطفة، دخول معطوف على التنوين وهو مضاف، والألف مضاف إليه، واللام معطوف على الألف، والمعطوف على المجرور مجرور. وعليه قوله عليه على حرف جر مبني بسكون على ألف منقلبة ياء، لاتصالها بالضمير، فإن الأصل فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام علاه، ودخول الألف واللام علاه. ما اتصلت على بالضمير وهو الهاء رد الأشياء إلى أصولها فأصبحت عليه، فالضمير والتصغير والتكسير يردون الأشياء إلى أصولها. عليه حرف جر مبني على السكون، السكون على ماذا؟ على الألف المنقلبة ياء لاتصالها بالضمير. نعم صحيح، لأن الضمير والتصغير والتكسير يردون الأشياء إلى أصولها، فتقول أصل علاه أصبحت عليه لدخول الهاء. فالألف واللام يدخلان على الاسم، تقول زيد الزيد، لكن ما تقول مثلا ذهب الذهب، أكل الأكل، التصغير والتكسير يعني جمع التكسير يردون هذه الثلاث الأشياء إلى أصولها. هذه علامات الاسم ذكرها صاحب الأجرمية، هناك علامات أخرى النداء والإسناد ذكرها في الألفية. قال وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف معطوف على الخفض لما قال فالاسم يعرف بالخفض، كأنه يريد أن يقول فالاسم يعرف بالخفض وحروف الخفض وهي، فأصبحت حروفي معطوفة على الخفض. ولو قلت وحروف الخفض وهي على أن لو استئنافية صح، والأصح وحروف الخفض وهي، وحروف الخفض ثم قال وهي من إلى غير ذلك. نعم ذكر 20 في الألفية. وحروف مضاف والخفض مضاف إليه، مجرور بكسرة ظاهرة على آخره، من وإلى عن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. إن تكررت المعطوفات فكل منها يعطف على الأول إن كان العاطف غير مرتب كالواو وأو، وإلا فكل على ما قبله كما ذكره الشيخ الحامدي في شرح الأجرمية في باب العطف. يعني نقول جاء زيد وعمر ومحمد وأحمد وصالح، فعمر معطوف على زيد ومحمد معطوف على زيد وصالح معطوف على زيد، كلهم يعطفون على الاسم الأول ولا يعطفون على ما قبله، لأن العاطف أراد الترتيب كالعطف بالواو وأو إلا. فعندما نقول وهي من وإلى، إلى معطوفة على من، وعن معطوفة على من، وعلى معطوفة على من، وفي معطوفة على من، ورب معطوفة على من، والباء معطوفة على من، والكاف معطوفة على من، واللام معطوفة على من. لأن العاطف غير مرتب. نعم. وقولك من وإلى، من هنا كما هي مبنية على السكون، وإلى الواو عاطفة، وقلنا أن الواو مبنية على الفتح دائما، على من ومراد عندما نقول أو في الظرفية، إنما نريد اللفظ فقط. وعلى علامة رفعها ضمة مقدرة، لأن وهي مبتدأ، ومن وهي من خبر، وكلها معطوفات على الخبر. قال وحروف القاف والباء والتاء. طبعا بالنسبة في بابها، من تفيد كذا، وإلى تفيد كذا، وعن تفيد كذا. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. الواو عاطفة مبنية على الفتح، ونكررها دائما. وحروف بالرفع وحروف القسم معطوف على من، وللمعطوف حكم المعطوف عليه، فتقول وحروف القسم معطوفة على من، لأننا قلنا وحروف الخفض وهي من وإلى عن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف معطوفة على من الخبر، خبر لهي. وحروف القسم وحروف مضاف، والقسم مضاف إليه، وهي الواو استئنافية مبنية على الفتح. لك أن تقول وحروف القسم ثم تقول بعد الوقف وهي الواو والباء والتاء، فهي الواو استئنافية مبنية على الفتح، وهي ضمير المفردة المؤنثة الغائبة، وإعرابها مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، وهي مبني، وهي مبنية، تفضل، نعم، على الفتح لشبهه بالحرف شبها وضعيا. والواو خبر وما عطف عليها كذلك، والخبر المرفوع للمبتدأ، أي سبب رفع الواو كونها خبرا للمبتدأ هي، فهي مبتدأ والواو خبر، والباء والتاء معطوفان على الواو. قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. الواو عاطفة طبعا، حروف القسم تقول والله، والباء تقول بالله، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وما بعدها يكون مجرورا بها. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. الآن يذكر علامات الفعل، يقول والفعل عطفت جملة على جملة، والواو العاطفة مبنية على الفتح. وأنا أكرر لكي يحفظ الإخوة كل ما أقول الواو عاطفة مبنية على الفتح، يكفيني أن أقولها مرة واحدة، ولكن أكررها ليحفظ الإخوة طريقة الإعراب. نعم، الواو عاطفة مبنية على الفتح. الفعل مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. الفعل يعرف فعل مضارع مبني للمجهول، أو نقول مبني لما لم يسمى فاعله، أو نقول فعل مضارع مغير الصيغة. فعل مضارع مغير الصيغة، لك أن تقول والفعل يعرف على أنه مبني للمجهول، ولك أن تقول يعرف لما لم يسمى فاعله، وتقول فعل مضارع مغير الصيغة لضم أوله وفتح ما قبل آخره. ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد عن الفعل، وإنما رفع بالضمة يعرف لتجرده عن الناصب والجازم، يعني لم يسبق لا بأداة نصب ولا بجزم ولا غيرها مما يؤثر في إعراب يعرف، فتجرد هذا الفعل عن المؤثرات، فكان الأصل فيه الرفع بالضم. والفعل يعرف بقد، أي صح، أحسنت، نعم، لأنه معلوم. تقول وخلق الإنسان ضعيفا، أي الله الذي خلقه. وهناك معنى بلاغي عندما يقول وخلق الإنسان، هناك معنى بلاغي آخر. بقد هنا الباء حرف جر مبني على الكسر، وإنما بني الباء على الكسر لأن الجزاء من جنس العمل. فمن حفر بئرا لأخيه وقع فيها، فهو لما حق لك، إنما قلنا بقد. قد مجرور محكي بالباء هكذا بقد، صح، محكي بالباء لأن مرادنا لفظها لا معناها، يعني لا نقول قد كذا لأن نريد لفظها ولا نريد معناها. وعلامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الحكاية، كقولك سورة المؤمنون، فتقول سورة خبر لمبتدأ محذوف مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، تقديره هذه، وها للتنبيه وذه للإشارة في محل رفع الابتداء. وسورة مضاف والمؤمنون مضاف إليه، مبني هكذا على الرفع. والذي منع من عدم ظهور التحريك والإعراب من قولك سورة المؤمنين اشتغال المحل بسكون الحكاية، فإنك أردت حكاية اسم السورة ولم ترد إضافة السورة إلى المؤمنين، فإن سورة البقرة هي سورة للمؤمنين، وآل عمران هي سورة للمؤمنين، ويوسف للمؤمنين، والناس والفاتحة كلها للمؤمنين. فأيهما أصح، أن تقول هذه سورة المؤمنون أو تقول هذه سورة المؤمنين؟ أيهما أصح؟ ليس من الناحية النحوية، إنما من الناحية البلاغية، وهي مرتبطة بالناحية النحوية. الأصح أن تقول المؤمنون، الأصح أن تقول هذه سورة المؤمنون، لأنك تريد حكاية السورة لا إضافتها، فإن الإضافة تفيد معنى آخر. فلو قلت سورة المؤمنين كأنك تريد أن تقول أن سورة الشعراء ليس سورة للمؤمنين، والقرآن كله للمؤمنين، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فلذلك منع من ظهور التغيير في كونها مضافة إلى السورة اشتغال المحل بسكون الحكاية، فنقول بقد والسين. الواو عاطفة مبنية على الفتح، والسين معطوف على قد، وللمعطوف حكم المعطوف وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره. وسوف، الواو عاطفة مبنية على الفتح كذلك، وسوف معطوف محكي على قد، سوف معطوف محكي نريد حكايته. فهل هو معطوف على السين؟ لا، معطوف على الأول كما ذكرنا في الفائدة، قلنا أن المعطوفات واو أو أو إلا لفظها. وهنا كسرة مقدرة في على سوف منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. وسوف، وتاء التأنيث الساكنة، الواو عاطفة في قولك و، وتاء التأنيث الساكنة مبنية على الفتح، وتاء معطوفة على قد، لأن المعطوفات إذا تتابعت وتكررت وأراد العاطف الترتيب بواوي أو إلا عطفت على الأول. وللمعطوف حكم المعطوف عليه تابعا بالجر وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. تاء مضاف والتأنيث مضاف إليه، والساكنة صفة، وتاء التأنيث الساكنة صفة للتاء، أي أن هذه التاء ساكنة. فالفعل يعرف بقد، تقول قد أفلح المؤمنون، قد يعلم الله. طبعا هذه قد تفيد التحقيق في الفعل الماضي، قد أفلح المؤمنون، وتفيد التوقع للمضارع قد يجود البخيل، وتفيد المقاربة في قولك قد قامت الصلاة. إلا أنها إذا قلنا تعمل التقرير في قد يجود البخيل صح، وإذا قلت قد يعلم الله المعوقين منكم تفيد التحقيق، وتفيد التقليل في الفعل المضارع والتوقع. قد يجود البخيل، أتوقع أن يجود البخيل، وفي نفس الوقت قد يجود البخيل قليلا قليلا نادرا. وتفيد المقاربة، قد قامت الصلاة، قاربت إقامة الصلاة، إلا إذا كانت بالله المضارع مثل قد يعلم الله المعوقين مثلا هنا يفيد التحقيق. قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الواو مبني على الفتح، والحرف مبتدأ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والسين طبعا حرف تنفيس، سينقلب وسيعلم الذين ظلموا، تفيد تقريب الوقت، وسوف سوف يأتي الله بأمره مع بعد الفعل، وتأبت. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، فنصليهم فعل سبق بسوف. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، فندخلهم فعل لأنه سبق بالسين، وكلاهما حرف تنفيس. والمعنى البلاغي أن الكفار الله عز وجل يعطيهم مهلة، يعطيهم مهلة ويمد في أعمالهم ويمهلهم ويعطيهم الحجج والبينات وفرصة للتوبة. أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر سوف نصليهم نارا، كأنه يريد أن يقول هؤلاء الكفار سوف ندخلهم النار، يعني بعد مدة، فراجعوا أنفسكم وتوبوا إلى الله. لكن المؤمنين ماذا قال؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، فقط يموتون على الإيمان والعمل الصالح يدخلون الجنة عن قرب. الحرف مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. الحرف ما لا يصلح، الماء اسم موصول بمعنى الذي، يعني والحرف الذي لا يصلح معه، أو بمعنى الماء النكرة، لأن الماء لها عشرة معان في العربية، بمعنى والحرف شيء لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فإذا قلنا أن ما اسم موصول لها معنى الإسمية، وإن قلنا أن ما بمعنى شيء كذلك إسمية، وهي في محل رفع خبر مبتدأ مبني على السكون. ما لا يصلح، لا نافية مبنية على السكون، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب معطوف على جملة قوله، فالاسم يعرف على كونها مقولا لجواب إذا المقدرة. والحرف ما لا يصلح لا نافية، قل لا يصلح ظاهر على آخر ناصب والجازم، معه مع منصوب على الظرفية الزمانية باعتبار التكلم، وعلى الظرفية المكانية باعتبار الرقم، أي باعتبار وقت الكتابة. فعندما تقول والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم، هنا فالجواب ظرف زمان باعتبار وقت التكلم، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. وقت التكلم، وعلى الظرفية المكانية باعتبار الكتابة والرقم. وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره، مع هو ومع مضاف، والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر بالإضافة، يعني والحرف ما لا يصلح مع الحرف دليل الاسم ولا دليل الفعل. ودليل فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخر ليصلح، ودليل مضاف والاسم مضاف إليه مجرور بالكسر الظاهر على آخره، والواو عاطفة مبنية على الفتح. ودليل الأخرى ولا دليل الفعل معطوف على دليل الاسم، والمعطوف على المرفوع مرفوع وهو مضاف، والفعل مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. والجملة من الفعل والفاعل صلة لما، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إن قلنا أن هذه الما موصولة بمعنى الذي، وصفة إن قلنا أن ما بمعنى شيء، بمعنى شيء يعدم صلاحية، عادم صلاحية دليل الاسم معه، وعادم صلاحية دليل الفعل معه. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، بمعنى أنه لا تنطبق على الحرف علامات الاسم، يعني الخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، ولا تنطبق على الحرف علامات الفعل كمن وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام ونحو. نكون أنهينا درسنا لهذا اليوم في المقدمة الأجرمية. صح، أحسنت. وغدا إن شاء الله العدة شرح العمدة في الفقه، العدة شرح العمدة في الفقه. أرجو من الإخوة يعني أن يحافظوا على حضور درس الفقه لأنه مهم حقيقة. كيف الإنسان يتوضأ إن شاء الله؟ طيب الآن واحد فيكم سيبويه، أريدك أن تعرف الآن، بارك الله فيك شيخنا، إعرابا تفصيليا. يلا أعرف بارك الله فيك شيخنا إعرابا تفصيليا. ها يلا بارك. بارك فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، طيب مبني على الضم على الفتح الظاهر على آخره، والله فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والجملة لا محل لها من الإعراب، استئنافية، والجملة لا محل لها من الإعراب استئنافية. وفيك في حرف جر مبني على السكون يفيد الظرفية، الظرفية الزمانية والمكانية، الزمانية والمكانية، الزمانية باعتبار النظر إلى زمان التكلم، والمكانية باعتبار النظر إلى الشخص المقصود حصول الفعل فيه. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر، وهذا الضمير شبيه بالحرف شبها وضعيا، فلذلك بني على الفتح. منادى مبني منادى منصوب وأداة النداء محذوفة والتقدير ياء، وإنما حذف الياء لقرب المنادى، وإنما حذف الياء لقرب المنادى، ولأن العرب يميلون إلى الاختصار، فشيء منصوب بالفتح على آخره وليس مبنيا، منصوب على الفتح الظاهر على آخره، وذلك لأنه مضاف، والمنادى إذا كان مضافا أعرب، وشيخ مضاف، والنا ضمير الجماعة متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير على اهتمامكم وعلى حرصكم وحضوركم، ونأسف لإزعاجكم لأن مادة النحو أو اللغة العربية ما أدري قد تكون مزعجة عند البعض، لكن من يتصبر يصبره الله، وإذا الإنسان حبب نفسه أو حبب هذا العلم إلى نفسه فيجده علما يعني رائعا حقيقة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.